ناس بتحب ناس، وفي ناس بتكره ناس. ناس بتحب ناس، وفي ناس بتكره ناس. يعني ناس قلبهم حجر، يعني ناس والله ناس قلبهم حجر، ناس قلبهم حجر. وفي ناس قلوبهم ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب، في ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب، وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبوا، في ناس كتير جرحهم وناس كتير تعبوا. ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس، في ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب، ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب. وتعالى شوف حبونا في ناس كتير كان